حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفسي المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحمى أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها طاب المديح للقاها زاد الغرام بهواها طيب اللي ساكن فيها طاها طيب اللي ساكن فيها طاها طاب المديح للقاها زاد الغرام بهواها طيب اللي ساكن فيها طاها طيب اللي ساكن فيها طاها ريح الجنان طيوبا في نواحيها هذا المقام هنا حل حبيبنا تحكي دموع الهوى أشواق من يكابده ولا الصمام.